يما الفرح زارنا ويعلن ايام الهنا يما الفرح زارنا ويعلن ايام الهنا حمل بايد وردات معطر بعطر الحنا حمل بايد وردات معطر بعطر الحنا يما الفرح زارنا يسلم عزين العرسان يما الفرح زارنا يسلم عزين العرسان حمل بايد وردات ويسمين وجول وريحة يما الفرح زارنا ويعلن ايام الهنا حمل بايد وردات معطر بعطر الحنا حمل بايد وردات معطر بعطر الحنا يما الفرح زارنا يسلم عزين العرسان يما الفرح زارنا يسلم عزين العرسان حمل بايد وردات ويسند وجول وريحة حمل بايد وردات الساحة بسيوفة ورماحة والراي لواحة كل شعل بمنارة صوت القهوة زي الحارة عند المقارب هلت الأنوارة يا هلا بالضيفي معكم طاب الكيفي يا هلا بالضيفي معكم طاب الكيفي نحييكم بالسيفي بالورد وأزهارة صلوا على النبي يا أهلي وأحبابي أو يا زينة شبابي أو يا ضوء